بعض امورها يعود لك السلوك لا انت انتر واحد يتخلطوا لك سلوك كامرين كلها يعود هروفا من عقدة منه متصلة بالاخرى يصبح يا كامل كله طارح سؤال لا يتحل منه عقدة تنعقد واحد اخرى يبدأ السؤال يتولد عنه. وجزا الله عنا علماء الاسلام كل حي... ناس ما هي عاطية قيمة للعلماء. الواحد يشكر مولا ورليجة يقول له الله يجازيك انت هذا ما كان رجو يا هيجات قلبت ورليجات كامري على سبت انه سجم له في اسليكة والله جلع عنها برزيه والله ركب لها لولب والله ما علم فتحتها هذا قار فيها على سب شوي في الرجو والله شوي في الوتى والله شوي غير ما قار فيه العلماء اللي صلحوا بين الله هذا من برزيه الخارج له في احكام الله وشريعة الله يعبدون العبدات وحلون الشكلات ويفصلون المنزلات والنوازل والعقبات رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة لا في غزوة أحد غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم خارجين ثلاثة معناها خارجين ثلاثين صحابي ينقالهم الرومات معناها الناس التزرق الزراقة قبل بعض ثلاثين رجالة من قرين وقالهم عود ورانا سارحين من ورانا لعل الكفار يجون من ورانا لعل صنقة من صنق الكفار تروقنا من جفيتها ما افطنا عود ورانا ولا شفتوا ما دليت يجمع علينا من ورانا ردوا عنا ياكل عود العدو متحدد لنا قدامنا لعل الجيل الشي من ورانا والجيل الشي من قدامنا يضيعونا وقبضيك 30 صحابي اللي قالهم الرومات قالوا مراني مصيكم على ذلك النهي قالوا شنه قال لهم شوف مصيكم بالصبر والثبات في ذا المكان اللي تمضي ولا تحركوا يعملكم شفتونا يقطع الكفار روسنا لا تنتفسونا ولا جهونا إلا شفتونا تصرنا لا جهو ولا شفتونا نهزمنا وقطعوا القابينا لا تدخلوا إلزموا مكانكم هذا واللي اقترب منا من جيدكم ردوا عليه ولا جهونا صحابة سمعوا التعليمات الصادرة لهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم وشاء وقوف بيداتهم وكل أحكم باللطوف إن شاء الله أنه لا ينبدت المعركة وتلاوي الطاوط بيناتهم الصحابة هما والكفار معركة يشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصنادر الصحابة والمعركة مع الكفار ورواية صافي أمونك ليجبر المخلوق أميها صافي ولقمة صافي ولباس صافي وقعدة صافية ومنزل صافي وهواء صافي ونعود معها قلب صافي ومولانا راضي هذا هو كل شيء قال لهم انتم لا تحركوا انتم عودوا إلى هذا الذين راضي قد اكتافنا والبقية لخرم الجيش لا يتطاحن مع الوعد الله اللي مات قدام الجنة ضامن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضامن ولي ضامن سيد الأولياء إمام الأولياء حدمكم كامل يقتل في ذي المعركة صابرا محتسبا يريد وجه الله ضامن له ما يقمع عينه ماذا هو البشارة من مولانا والجنة رعاية الجنة تحت ظلال السيوف لا تحت ظل السيف اللي راشد يريد يطيحك السيف يطيح في الجنة لا إله إلا الله شغلك يا ما أنا ما نقرركم درس من السيرة أنا هنا أقبلكم منها فيتامينات فقط عند منين بدت المعركة بيناتهم ما أبطى وانتصروا المسلمين وهربوا الكفار والحمد لله والحمد لله واحدين اليوم إن يقواوا الكفار على المسلمين تلحقهم يتباشروا به يقول له شفت حق الله والدين ما هو مهاني قال لك انهم ربوا كامل قال لك انهم مقفر عليهم كامل قال لك على ان واحد منهم كان يطرش والله الا نعرف بعض ارواديه جيني بلا حياء ولا خجل ويقول لي واحد قالوا انه لحيته كبيرة وانه كانوا هو اللي بالبوليس يبطوه على روشه وينطروا لحيت يقول هالي بلا حياء ولا خجل متمونك بها يتصرر كأنه لا لكن الله يقول يا الله لما صاب لي عدتك بين معاه من أخبط خبط أخرى. واحد يفرح بإلاية المتقين واكره اللي شوف شباب نظيف أمره متحجب مادة تكرم ولانا ويتمنى الحد كامل فيه الدين اللي رماص ويبقي الله حكومة لضي حد كامل فيه غير الدين مولانا والله هو المولانا سرور عنده اللي يشوف الفسقة مطرصات مستيبة يتمونه. ولذلك إن رأت إنشاء الكمهون علم السلطات تتعرض للعليات اللي لابسات العباية ومستترات عادوا واحدين إن يقموا في الوتات ها ها أراكم مجيكم ها يلي لاك يا هنا لكن عادكم احنا عرفنا رأي أخوتي رأي الكمهون راجل ما لابس عباية وعاد يشوق وركس وعاد الدنيا مبثوثة في قلوبها الرعب وكلها يروج وإذا كأنه غاية الليل ما شارك فيها من السلطة يشاركوا فيها واحدين برسلتهم ونجيتهم وحربهم. سأل الله أنه يعطيهم أياما نحسات يسلط عليهم سلطة لا ترحمه حد ينصر بالمضايقته الخير إن مولانا يسلط عليه من لا يرحمه يسلط عليه سلطة تعود ما تخليه استقرار حياة غريب غريب يا رب الحمد لله. خلقت المعركة بيناتهم الطاحنة الخلطة ما أبطأوا الهزم الكفار ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله الليل هربوا المشركين وبدأوا واحدين من الصحابة اللي منها كاملة أهرب عن شمن قماش ويقبلوا الصحابي يقبلوا الغنيمة ليكم الكفار هربوا الصحابة دفعوا لأخرهم اللي منها قد يحكم حد والله يقبضي عنده مولانا كريم بتتقاتل إلى مت لك الجنة وإلى بقالك أم اللي شمد اللي خليطة وهربت عنه حلق إن أعطالك بباشي تشي وباشي إنك تشري شي لهلك وتعدل لو تجيقع معدل غيبة تقاتل في سبيل الله ويرضى مولانا وإلى مت شهيدا في سبيل الله وإلى بقاتلك طرش حلالا طيب حلالا طيب مولانا نترى أمرنا بنقسمه يلي ينقبر من الكفار أول شي سبب فيه نفسه قلوا اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله حق الله أنت يا مولانا بقرعتك سبحانه وتعالى من شدة حليتها وفضلتها عند مولانا يبدأ بنفسه العلي وهو الغني ونحن الفقراء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول يا من الحلال حق الله لله قرعه ولرسوله قرعه وقوموا رياه شمل الرنق الناس الضعاف اللي كامل يرضى مولانا عن معطالها لا اله الا الله ان لله خمسه وللرسول حق الله يا مولانا يا الاموال اللي خراها يا غير ان تعود الغنيمه مقبوضه من عدو من اعداء الله ربما ومقطوعه وجبتوه بقدم شو مطروح ياكل لله لله خمسه وللرسول شوفوا الفقهاء هذا ما يقروه بالطريقه اللي واحد يقري كتب تقسم الغنيمه على كذا يا غير تجبر شي يابس حافي جاف ما في طعم ولا في ريحه أحكام يغير ما فيها الطعمة يغير عنده من يتقرالك أعلن القضية تقسم ويبدأ فيها باسم رب العالمين وبرسوله هذا ما في الحلال على بابه هذا فوق الحلال هذا أمر متخطي الحدود فأن لله خمسه وللرسول غنيمة يبدأ فيها برب العالمين ثم يثنى برسوله الكريم ثم بعد ذلك تبدأ المخالق الأخرى ينقض نافذها وتعطى لها قرعتها إذا مت فأنت شهيد وإذا حييت فهذا المال حلال وتلا يقسم ويجعل فيه نصيب لرب العالم تعرف النصيب اللي معطي مولانا شره جل وعلا وهو المالك ملك السماوات والأرض كامل هو معناها لله معناها لا ينصرف لكن يرضي مولانا قهر قرن لله يا شغلاتي فان المساجد لله والديار هرهم يكون لله والبقره يكون لله يا غير خالد من المال يرني قرن المولانا معناها عاد في فضليه كيف ناقه الله من ياق الاخرينه ومن ياق من ذكا من ياق مولانا يا غاشرين يسمع ليه مولانا يعود ما تركي ما عليه اسم الله ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه المسلمين يذكر فيه اسم الله عود ما تركي فضليه والصحابة فاهمين ذا المعنى فاهمين وحتى قط واحد منهم قط مرة مشي مجموعة من الصحابة ويقولها قيل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا ربي لا أحرم يا ربي كما جعلتنا نحب أولياء نجينا بذلك من كل مكروه واكتب لنا به سعادة المحيا والممات إنك مجيب الدعوة احشرنا في زمرته واجعلنا ممن يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم منه يا رب اجعلنا من ذوك اللي يغبطهم الأنبياء والشهداء لقرب منزلتهم منك يا رب العالمين يا رب إنا سألناك فلا تردنا وطلبناك فلا تحرمنا واستغفرناك فاغفر لنا واسترحمناك فارحمنا ولا تعذبنا إنك بنا راح مش مجموعة من الصحابة دركوا عند واحد ولا ضيبهم عوصوا لذعة قالوا مريتني صبوا دركين عنده الأولياء حق شيرنات الكبار واحدين متكونين تلاميذ متخرجين من محضرات النبي صلى الله عليه وسلم أولياء حق مصقلة كانوا عاقبلهم ينصقلوا على ميزان النبوء ينفقدوا ورنهار وعقوا مشاهم مهمة بركوا عند واحد واحدين ما عشاوهم ولا عدل لهم شعال كبيرهم الله قفتوا العياب الأهل فعا الله حنش قام لعياطهم يدوروا قاموا يطمسوا الشنيت ليصوقوا مولانا غالي جاءوا للراجل هذا كبير الصحابة وقالوا انتم فيكم حد يرقي فيكم حد يحجب قالوا ما الله بيات فلوس عاد قال حجاب كانوا يعشي الخلطة اللي معاه قال الحجاب اللي حجاب ما هو حجاب قال لهم الله ينحجب هو ما هو عاض وكذا قال لهم الله يا الناس غريب صالح جهاز والواحد منهم اني اصلاح يعود ما ايه اقبلوا قرى الفاتحة لا اقراها على من هذا من العاض وحنش ولا أن يقرأها عليه مرة الله أنتين يقعدها من هذا من ذلك اللي كان عاضو قاع إلا قلت أنه يعرفش الخطة إلا أن يتفلع لي تفلع والله أنتين من هذا من ذلك قاع ما هذي أضرو قاع ولحظوا ذا قال لهم أنه ما يحجب علي ما وني يعطوها 40 شريك ساعة إلا هذا قد درقا جنين يبيعها يقد يفتح بها مرصد كبتال هذا يملاه من مرصد ديس 40 شريك ذاك الزمن أخبار قال لهم 40 سنة تعطوها لهم هم لهم هو البطرون الكبير هم لهم من الدنيا وهيك 40 فاصلين فيها لا يموت عنهم بطرونهم العمدة لا يموت قال والله إلا أن تعطيني قال لهم يتعطوني قال 40 قال لهم والله يقبلت في الإعلام لهم هو برابر بالعجل ثم اللي جاهز مولانا شمياكين يرضى عن العبد يتملاني ترى له يسهى والله تسهى الناس عنه يجيهم سنيات إلا أن المخلوق راضي مولانا عنه ينبه هو وينبه الناس المولانا راضي ومن يرضى ملك الملوك تصرح لأحوالك يا رب يرضى عنا رضاك الأكبر ليلة أطبعده وارضنا وعرضنا ولك التين برام ناد متوطاهم يكرب عنش محل الشاهد إيم حصرة لغنم ويروائي تعرفوا الجابي قالوا هذه لغنم ما أنقدنوا وكلوها ولا عملوا منها شيء والناس بيات فلوس على حالهم والله قالوا هاي لغنم لا ينصقوها ينرفعوا بها المدين ونحصروا عليهم يوم اللي قال لغنم تتراقى وما حد ما فات النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا فيها الاذن ولا قد قاعد يتناول منها الشيء زينا عندنا يختاره لا يقبل هو ان شاء الله انت بقى الشيء يا حضار معانا بهم اللي يجيسوا رضا مولانا بيك الروايه اللي لله تعود ان لله خمسه هو للرسول يشوفوا احضر فيها هل هاي ما سيبقيها مولار اللي احضره يا رسول، ونين يشوفوا اعطاها لهم ولا احضر هو، يبقى عصوا واحدين يقولوا لا ما ينزلش. يا منصوغ لغنم طقطقين يجيبوها لنا صدر مطر حوال، وقال لهم شنو؟ قالوا له لا كذا احكى لي الراجل. قالوا حجبت عليها باش؟ قالوا الفاتحه. قالوا من قال لك انها قاع رقيه؟ ما بتعجب فيها نوام نادم موفق وقرا عليها لا الفاتحه ولا قام يخرمز عليها شنو ذوك الخرامز؟ لا الفاتحه وصورات وقراهم عليها وبراء براء بعام نادم. النبي صلى الله عليه وسلم مش شدت حسن اخلاقه، قال لهم ان هذا حلال، وقال لهم اضربوني معكم بسهم معناها حضروني نحضروك التقبال يقطع بي شغلا محلي انت الدور قرع هذا احلال قطع. هذا اللي يقبوه نفسه ما يدور منه شيئا. قالوا من شدة حسن اخلاقه وياك يبين لهم ان حلالا طيبة مباركا فيه، على انه هو قاعد يدور منه شيء. عادوا الصحابة ذيك 40 شو ذيك الاغنم قاع عقل عليهم من كل ما يملكوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر فيه. شفتوا ايه؟ كان لله خمسة هو للرسول يدور المسلم يتوخض عليه هو ويرضى بها، وبعد يرضى ما اللي يحضر فيها. هذا ما ترى ينقرب، هذا عاد فوق الحلال. نرجع بكم الغزوة الحد الطاحنة الخلطة وحصلوا على الغنيمة. يعني نقيم الصحابة اللي يكتف فيه وليقبل ماله، شافوهم الثلاثين ذيك اللي قال لهم لا تحركوا، قال لهم ولولا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطفون الطيور لشفتونا كله يزير راسه وواقعوا وواقعوا لازونا. لا يشافوا الصحابة ان الدنيا انتصرت وان لكم الكفار هربوا. قالوا واحدين منهم حصوا وقوفون ليش؟ قالوا لهم الاخرين اما تذكرون وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قال اننا ما نحركوا واسوى الحاشم. قالوا واحدين هلاك عينوا على نتم مقومي وهورهم، ذلك الكفار هربوا والصحابة لكم دفعوا يقبوا المال وهونا نحضروا كي خوتنا. قالوا واحدين احنا بعد ما لنا نحركوا. قالوا واحدين احنا مشوا بعد احنا بنا اللي ظهرنا من عينوا عليه قاعدنا مثل ما عينوا عليه. اختلفوا شاء الله ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعاه واحدين من كبار المشركين هو الساعة مازال كافر، رجعوا لا دفعوا ولا انهم هراب، الدنيا تعرف الحرب، دفعوا انهم هراب ومن ثم رشعوا بخيرهم وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من وراء ظهورهم من بريدر كانوا موقفين يا سلاذي. ويتم الصحابة دفاع عنهم يقبوا الغنيمة، يعني قام عليهم المقيرة على ان الكفار طاحوا عليهم من وراء الجيح اللي كانوا مخليهم في هذا الذي الراجل مصيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذا اللي قتل مات شهيدا من الصحابة ما هو عادي، وسبب الهجمة جاءت من وراه لان يعني الصحابة تركوا الاوامر اللي انقرتل. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا واحدين من المشركين وتموا يزارقوه يخبطون الكفار العسكري اللي على راسه، عاد متدقدق من اشي وتخالف راسه. وفضت ايام يصلي قاعد وعاد الدم ليه يشيل على الارض، وعاد يشي ابو عبيده بن الشراح له ماله الشمن شوي القفاره شاضيات منها متدقدقات، عادوا داخلين في راس النبي صلى الله عليه وسلم عاد ينطرهم، يعني ما يقدر يحكمهم بيدي يجب عليهم السني، يعني يطاح ترباعي هو يسل عنه يكون هواش داخلين فراض، يعني عاد بطاحت الرباعي من شدة تمويها على ما يبقى شيء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم وحال العين إنه ما يقدر صح. انت يا أخويا متبارك مع انت متبارك مع صفوتي أفضل من مشى على وجهه. عيبه يرضي مولا، دمه يرضي مولا، ما فيه مسألة ما عندها حرام عند الله. يرمين طاحت للرباعية ورداك عادين يضحك يفطن دار وقه يخرص الزر الطايحة من الرباعي وانه يخرص المراية. هذا هو البليدة اللي فيها هيك الفلجة زينة والزر فمه الاخر ما هو زاق الشي ما دونه، عاد يتمنى يعود جادل مولانا فم يعود طاح والسني يا كان مولانا يدير عليهم، لكن النور اللي ناله هو فمه، عاد فمه فيه نور من الزر اللي تحط نعطى به اللي يحمي به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الصحابة محل الصشاب شو ممكن جيت بكم للنقطة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الصقع؟ هو آمرهم قال لهم لا تحركوا، وصاهم بالقال له مولانا واتخذ جميع الاحتياطات، ومع ذلك وصلوا الكفار وعدلوا من إلهي كامل وهو معصوم ولا يعصي الله وآمر بالجهل مولانا وبلغ الناس. قالوا من هذا يؤخذ أن القائد قد يبتلى بسبب تقصير أتباعه. إن القائد مرة يوصل له الضرر لا لذنبه ولا لخطأ فعله، وإنما بسبب تقصير فعله أتباعه. يعطينا خير يا كام، يعطينا خير يا كام. إيه أنه بسبب تقصير عدو الأتباع عدل تصرفات ما هي مسؤولة خطأ حدودهم يلحقه هو الضرر، نسأل الله العافية. قالوا إذ لو سلم أحد من ضرر الأتباع لسلم منه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه هو معصوم، قالوا ما يعصي له، عدل كل احتياطه، وصى الناس، نظم الجيش، رتبه كلها وضع له نظام يمشي عليه. كيف كيف لماذا يصل إليه البلاء؟ قالوا هو خارج من البلاء اللي بذنبك، وخارج من البلاء سبب القيومية وسبب المسؤولية، عود ثم أخطاء وحدث من الأتباع. ولذلك هذا كامل من القصة اللي قلت لكم غزوة أحد سببها، قال لهم لماذا نعود نقرأ بكم آيات يقضوا علي. قال لهم به اللي عود يصلي ورايا واحدين منكم أوضارهم فيهم سخر فاقهم عنكم الله، بعد الواحد حكته على رفقه وان هذا يشوش على الإمام لين يوسوس في صلاته. أمر غريب، إيه قد تسمعتوا بيحدين منكم عدوا ما قد تسمعوا بهذا، خصوصا قال واحد يقول لا تزر وازر من كفر فعليكم رهما. قالوا يا خي هذا ما هو على إطلاق، وهذا عنده قيود أخرى. مرة يعود المخلوق مجيه من جهة ما طنها قال يفهمتوها ولا ما فهمتوها. طيب إذا قريت هذا من السلسلة وأن المخلوق ما كذا من هذه النصوص، وإن كان بعضها يجيك أنه مطرف وأنه ما كذا، هو في قيود جم ضوابط، فالنصوص أخرى الدل على ذلك ما هو على طول ما هو 100% أنه مقيد، له حالات له اعتبارات. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ أيوة. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه مرة قيل أنه يزاد وعاد يسبح للصحابة، مرة يقينا بالأحاديث الصحيحة صلى ركعتين وسلم، مرة جلاه يقرأ وعاد يتخطى يرصه بعض الآيات وعود الصحابة يصلحون، ومرة قربيهم ولا قرب بشكل العادي معناها فيهم قولوا رصه أي وي سكتوا عن الصحابة لين سلم قالوا هذا، قال لهم مالكم ما تقولوا هذا، والصحابة خايفين بهلي لعل عود نزل عليه قاع الوحي وهو في أثناء الصلاة بني كلامات لا تنقرأ. القرآن في آيات نزلت ولا تقرأ ما سمعنا بها قاع سامعين سورة ينقال لها سورة الأحزاب، سورة الأحزاب ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، قالوا انها قريج من نصها ما انجبرقها قريج من نصها قرأه بعض الصحابة ثم نسخ ولم يقرأ منه حرف بعد ذلك. مولانا مارو يقول وإذا بدرنا آية مكان آية ما نسخ من آية أو نسها ناتي بخير منها ومثلها. ثم ماذا فهمتوا؟ أنا في أشي قاع ينقلع إيشي في القرآن وينتلع بعدين ينقلع ما ترى ينقلع ورداد إلى قيام الساعة، في أشي الصيعود ينقلع من القرآن وما زال ينقال يا غير ما يفهم القرآن. كيف بداية براءة من الله أولها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكارا من الله والله عزيز حكيم براءة من الله ورسوله. انقلعت من هذه البداية وعادت الله تنكتب في الكتب يا غير ما هي من القرآن، ولذلك يجد يقرأها رقاء عليه الجناب، يجد يقرأها رقاء في السجود بها لمدرة قرآن انحلفت وعاد يخلى لها بلدها إشارة لها قيل انها البداية سورة تبارك، عاد ما يندر سابق البسملة بها اللي مقطوعة آية فما اندر. ولا فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ طيب إذا فهمنا هذا والقصة هذا تعرفه من هذا اللي قلت لكم معناه شنو؟ معناها على ان ذلك الصنطور والامام يسهى والماموم يسهى ويجيب الشك هكذا ضروري نعود عارفين على ان ذي من نسهى والشك انه اذا كان هذا وقع على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لو انصف الناس لو كان ما انه عصمة من مولانا غريبة يعود الانبياء ما يسهدوا سبة من صوراتهم ولا يقدروا يصالحوا قاع اصلا يلي حد يتخمم من التخمام وما حدا يجيب صلاة تامة لا غريب لا خرص واحد منكم تبارك مرجح به التخمام. قد قال لي واحد كلمة همينة حتى انهم تمركوه نقر السيارة الواحد من التجار ما ليها من مرسندس والله ينحق وقت صلاة المغرب، انه قالوا بسم الله اعطوان صلوا جماعة، قالوا ايوان صلوا بالتاجر هذا مولى لمرك اللي انه لباس به، قال صلي لا حد منكم انتم وقدم حد من الاخرين، قالوا له هرمت راوي تناتروان عنه هو اولى بها والله ما كذا، قالوا ما احنا التجار، قالوا ما نقدر عدوى يما، قال لهم امالكم، قال لهم بينا للواحد بيها الرجلة والتخمام ذا اللي طاره ما يجد يصلح في ضبط الاركان بالطريقة اليال، التجار لا حد يديرهم اللي وراء لا ماموميين لماما ما يقدر يصلحونها، وهو تاجر شاح الا مرك، قال بعدين يقولون مالهم بويا احنا تجار وصلوا صلوا ما تراوي انتفخوا، هو الصبل مرك وانت لاعب طابلتك ايه هنا، هذا شهد شاهد من اهلها، ويلاقي الصاح منه سعد به تواضع قارنهم بهم التخمام، ثمور بيع والشراء وبجاري قبيل وطرد له والكون يمامشى والوتى قبيل وذيك اخرى ما صار له، لا حد قلبه يلوذ في المشاكل، خير لعود ماموم ياك عود سهوه يحمله الامام، قال لهم لا اولى بها حد اخر، واحنا قال لهم ما يتروا كذا، قال لهم لا ولولا حد اخر من اللي احنا بينا التخمام في امور الدنيا ما نقدرنا الصلح لهذه العباده من شيء، اختاروا نفس خوها فرقها اخر وتم وعود كيل وتطاف يتجرها واحد اخر، فهمتوه هذا كلام معناه ويدل على تضليل الرجل هذا، ايوه طيب اذا نقول يقول لبي انا مريت بكم يا غير قصدي بذا كامل، انه اذا كان اسلم نسيه وإذا كان قد شك وإذا كان قد صلى وسلم في غير محله كل ذلك تشريع للأمة، ثم إن شاء الله تعود استفدتش من ذيك النقاط الأخرى، أيوة بسم الله يقول البيت وإن يقم لزائد به اقتدى من أيقن الموجب أو تردد، بارك الله خلوا الكلام، قال إن علينا رجاج يصلي وراء الإمام سمعته وقام الإمام بشيء واحط انه زايد غير انت تعرف سببه متيقن والله متردد، واجب عليك تقتدى به كيفاش تقعد انا حرمت ورا إمام لهوالي هو متبارك لا يجيب من الركعة الصلاة العشاء لو هام يجيب الركعة الخامسة وانا فطنت الدليل واضح الإمام هو خسرت واحدة من الركعات عاد ظاهرتها انها هو قايم الخامسة وانا الراعي في الرواية خسرت عليه واحدة من الركعات وعرفت السبب الذي من اجله قام للخامسة، ظاهرها خامسة وحقيقتها هي الرابعة لاني انا فاطن الفم الرواية ادات له الغا واحدة من الركعات، اذا علمت الموجب معناها علمت السبب الذي من اجله زاد الامام ركعة والله ترددت معناها متردد الا فهم احتمال عند الامام يبدو انه خسرت عليه ركعه وعادي الله يجيب واحد اخرى والله سجله، هذا واجب علي انا تبعوا فيك الزياده اللي ظاهرتها زياده وفي حقيقه انا عارف سببها، اذا فهمتوا اذا تاكدت ان الامام زاد لسبب معتبر جايب ركعه يا غير به اللي لاغي واحده من الركعات الفاجئه والله جايب سجده ظاهرتها انها ثالثه وهي حقيقه هي الثانيه بي اللي عرفت ان السجده اللي حد الواحدة منهم ما يصانها إذا عرفت السبب الذي من أجله زاد وأنه مثلا السبب وجيه معناها معتبر صرعا واجب علي أن تبعو إلى تيقنت السبب والله ما اللي ترددت فيه معناها عاد عندي احتمال أن الإمام يبدو أنه يسجد جايبها لا بسبب كذا متردد فيها ماني عارف، إذا تيقنت واجب علي أن تبعو وإذا شكيت واجب علي أن تبعو ولا توهمت معناها الا وان ضعيف واجب علي انا تبعه ولا تردت واجب علي انا تبعه، اذا ريت تنقد ما انا تبعه يا مازال له يقول عندي حاله واحده تقريبا هي اللي ما من حق اللي تبعه فيه واضح ثم يفهمتوا انتم كاملين اللي العود متاكد على الامام اذا القايم شور وليه يعدل في الصلاه ظاهرته انه ما يعرف يعدل يا غير انا عارف السبب الحامل عليه، إذا كنت متأكدا من ذلك وجبت عليك متابعته إن تأكدت أو ظننت أو وهمت أو شككت لا كامل كله واجب لي تتبعه فيه، يا غاري لا تيقنت على أنه ما نظر إلا زايد قبال وأنه يرم عدى الموح ما حله لكن هذا عقب يتكلم لي إيه وقو لبعد مفهوم الحمد لله فتبارك الله فتبارك الله إيه وقو ومن تيقن الزيادة جلس وبطلت من كل من خالف رس هاي طيب يعني تصت يقنت على الإمام زي صلى بينا 4 ركعات صلاة العشاء ووقف بينا سابق جايس الخامسة ترى عارمي مارك مصراق مصراق لك ما فيكم حد متخلط عليه باب خليه فيكم حد دارك ما هو عارف ان الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3 والصبح 2 فيكم حد مترنبي فيه لله الحمد وله المنه ايه يا صا عرفنا قبيلة على انه مثلا هو عارف عارف ان الامام جايس يويش وراك عليه اللي هام يجيب خامسة بها اللي خالقة رابعة حاسبينها احنا في الظهر يا غير ما يخالي والله الركعة السجد فيها 3 سجدات يا غير انا عارف ان هيك السجدة الثالثة سببها واحدة من السجدات والاولات ما يتم عاتل فوق الفوق ثلاثة وهي في حقيقة امرها من ادم زارق واحدة من السجدات وليها الخاسرة زن في الكخامرة ما يصالح كيف لقى جلاه يسجد ونيتر له يسجد هو تلقيت رو مردة والله خلع من الواية ولقد قاعد راح جبهته ووحدين عدلوا انه السجد انه بطل جبهته في التراب وقع ما لحقها من هذا من لا ما كذا ما علم الانين اعجب عاد جايب واحد اخرى حسبوه هو ثالث يهل يسمعوا التكبير وشابوكي اللي كذا قال وما لحق التراب ولا صد ليه قاعد منعت ومانع وانا مطالع ليها الراعي فيه السجدة الثانية ما جابها قاعد ما علم أن يسجدنا السجدة ثالثة الفوق الفوق ثالثة قال أنا عارف أن هي الثانية بيجلي الرأي فيه حاول تبين له هي سبع قم ما قد يسجد واحدين تصوروها ثالثة وأنا متيقن على أنها ما هي ثالثة أن هي الثانية بيجلي عارف السبب الحمل يجب واحدة ثالثة وهو يلغاه بعض السجدات لعدم توفر الصفة المطلوبة فيه فهمتوا يعاد الصوت يقن أنا متيقن على الإمام مربوط راسه وحرم بينا في صلاة العشاء واقفنا لا يجيب الخامسة أيكم له يقبلها والزمن اليوم فيه ظاهرة يعطينا خير ذاك شنه وهو أن يعود الإنسان يصلي وراء الإمام ونية وفهم الصلاة يقول له الإمام اقرب يكون في الركعة الأولى شنه يقول الركعة الأولى يقول وقع قرأ الفاتحة قال ما قرأ يوه ما هو فايق ما هو موريتاني يقولوا ما هو فايق على الشيء وما هو فايق على ذلك قلوا انت لي ما عرفت انه صلى الركعة الأولى حاجة اللي صلى فيها يوه ما عرفه صلى بالفاتحة او قرأ سورة وذيك السورة هي الشيء والأولى قرأ فيها سورة تاس والتالي قرأ ما هو عاقل على الشيء واقف زر سمع الله ربنا ولك الحمد والله أكبر وهو ذم الله جفت ويابس ما داخل يريزوه هذه ينخشى عليها تعود ما تنكتب نعوذ بالله المخلوق الما هو داري للي عدل قيل انه يخرج من صلاته لم يكتب له منها شيء الله يعطينا خير ذلك انك صلاتك انت تعود تقوم فيها وتقعد انت مالك مستحضر قاعد شنو انك تخرج من صلاتك ولم يكتب لك منها شيء وتخرج من صلاتك وقد كتب لك نصفها نصفها اكتبه لو هركان من بهل صلاة لقاه ينكتب له منها عند الله الا القدر اللي جابه هو حاضر قلب اما لكن اللي حذر بشفته القلب ما وفهم ولكن وتطات يتنشر ما يعرف عليه هذه لا تكتب عند الله الله يعطينا خير ذلك ليس له من صلاته الا ما عقل منها معناها لكن يفهم واضبط وعاد في راسه ولذلك العلماء يعدوا من مبطلات الصلاة رجع الله اكتم يصلي يعني ما عرف جاء ما عرف قاع وشوس ما عرف وشوس ما عرف كانوا عنده الركعة الأول عنده كانوا صلى ركعة كانوا قاع ما صلى ركعة إن خارج مستوى من الغياب المطلق عن الصلاة إنه يبطلها بالكلية أرجست يقن أن الإمام قام للزيادة قام ياخي شبر ركعة زايدة أي وشوس يقعد وجوبا صلعية وحرام عليه منع ان يتبعوا وان انت تتبعوا عمدا بلا مؤتبط صلاتك كما انك قبيلين مسائل سابق هذا يعني تعود انت من نفسك ظاهر لكن الامام ذيك الركعة اللي زايدة جاي منها بسبب واضح انا مالي فقلت لكم عارف من يعود متيقن عارف السبب والله شاكو والله وانو والله شلاك امو انو واجب علي يتبع الامام ولين ما يتبعوا تبط صلاتك هون إني يتبع تبصرات معناها عكسها تماما إني تعود نتأكد أنه زايد إني توقف على أفرود تبطل صلاتك وإني تعود نتأكد على أنه ناقص انه لله عدى المثال نهبله يريد يعني تتوخر عنه تلت صلاته يهلي انت حكمك انه ذاك اللي عدى المشي الصلاة يقوم عليه وذاك اللي متأكد على انه خطأ حكمك انك ما تجيب ما تطرح ذكرى اي واحدة منكم اعكستها تلت الصلاة والله ما فهمتوا الصورة بدأت توضح لكم معناها اي رواية وافقت فيها ما يحكمك في قضية تبطل صلاتك اي رواية خالفت فيها والحق ما هو معاه ومعاه هو واللاقعة ستة وسمحته عارف انه مجال خاص وركعة ومتشقنها ومعايا قعدت عنه صلاة باطلة مشي تعرفه وانت تعرف انه زي بلا موجب بطل صلاتك اذا لا يجوز التخلف عنه اذا كان على وجه الصلاة ولا يجوز المشي معه وهو على خطأ وكلاهما بمع التعمد مبطل حتى لا يفهمتوا بعض الناس وانتبهوا بعض الناس يعود يصلي مع الامام ولا يوقف يوقف هو وقد يجيب به ست ركعات وهو اللي اعرفه لانه ما هو فايق على شيء وفيهم قاعش من الجهلة الا ان يوقف الامام يقول لك لا اخبر الامام لا اخبر الامام ولا رويقيش منها اخبر الامام والامام ما يترمى من يزول عقله واجب عليك تضبط انت عباتك اياك لا اختل عليه هو عدو كيف بصاجر بصاجر كين ترين عسى شفاه يقوم عليه العيار لا تفرق لا يعطيك رغلة لا تراقد وقف وقف لكن لا يفرقهم بعكس ده وهذا لا يفرقهم في صلاتهم والله انتم اشبه عندكم ابرد عندكم عكس ده احمى عندكم عكس ده من الصلاة ثم يفهمتوه ولا ما فهمتوه عندهم رية فطرون يعد الخطأ والله من الدخرة يجمع عليه العطال فرصهم به اللي هم متافقين معه كذلك أملي الماموميين متافقين مع الإمام أي خلل ربما ينصف عليك التعباتك وفارض عليك تعود سارح وياك أنه ما يضيع عليك العباد إلى قام له يزيد وانت متأكد على أنه زيادة حرام عليك تتبع وتسبح له قل له سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى عاد ما أنه أطرش واسمع سبحان الله إله يقوم وقوم راجع لك وعنده بعض الحالات ما يرجع لك وذلك لا هي عقب انشار له كامل افهمتوا ده انت يقنت الزيادة حرم عليك الاتباع انت يقنت على انه يلقيس صاب له يقيس به اللي عارف السبب والله ونيت والله كذا ما حدك ما فتتيقنت انه هو ده المعدل خطأ واجب عليك دوم على هو وعند من يتيقن على انه هو على خطين وجب عليك تركه هو مخالفته تم انت قاعد فم التسع بك الحال وقول سبحان الله معنا يا الامام ها تمريت ارجع اليه والله ما هم فهمنا ايوه الحمد لله قول لبيتها امين اللهم استجب ومن تيقن الزيادة جلس وبطلت لكل من خالف رس معناها وبطلت على كل من خالف الاسس التي وضعها المصنف عنها ان عند الاساس اي لقاه خالف واحدة مني القواعد اللي قالت له الشريعة بطلت عليه الصلاة الى قعدت عنه وانت متأكد انه يلعب عدى الصلاة بتبطل عليه ولازم شيت معاه وانت متأكد انه زي بطلت عليه اذا فهمتوا هذا معناه هذا الاساس اللي قالت لك الشريعة اي لقاه خالف وعمدا بطلت عليه الصلاة ما تتبع فيه خطائي ولا تبقى عنه في الصواب يفهمتوا ولا ما فهمتوا الوقت انتهى خمسة بعض أفاك ما هنا أكسينا في بيت آخر ما يصح نعم كيف ترى فيه ماشي في الزيادة ألا تحراه تقول له سبحان الله وتمثم إنين يفوت هو يوفى من الجولة ويرجع جاي ولا عاد من تربي ولا جاب قاع واحدة سات تملا يقول له سبحان الله ويتعرف أنه ما بيه الصنة وذنين فيه ملك التاني قعد انتفم اختلف الصلاة العلماء قال وحده لا طول عليك ناجي تسلم قاع وتوفى منه لأن صلاتك تمت وتقطع قاع من ظهره الدرس أثناء وما في استشكال لا نهي جاوب هذا الخلي لأنه في الصبح ولا حي ابنه يعني يعود الإمام افطنت على أنه زاد أنت متأكد أنه زايد ركعة وأنت متيقن ما لك شاك ولا لك متردد متأكد وضابط ما فيك وسوسة قل له سبحان الله وقعد لا تحرك قام هو لا يجيب ركعة زايدة قل له سبحان الله سبحان الله لا تحرك يعني فوت ويجيب ركعته واسمع لك لا هي يرجع جاء ولا هي مشكلة. ما اسمع لك وتمنى مصلب على رأيه وتمنى ماشي جاب ركعة خلاص يجيبها ويسلمون فمتره وصابه يلا تحذروا النقاش قلوا أنا سبحت لك وانت تميت ماشي جبت ركعة. إما يقنعك يقول لك أه أنا ذيك الركعة بي اللي شكيت يطلعك على علة أنت ما فطنت لها والله يعترف بأنه مان الله كان معدلها من لا رابعة وهو ياهل لا يسجد بعد السلام وتسجد أنت معه بعد السلام مع أنك أنت ما عدت الخطأ يا غير بما أنك مربوط به هو عاد يلزمك القبل اللي لازمه يلزمك البعد اللي لازمه يا عملك أنت قامرتك قبت خطأ ها لا ما لا هنا عبد منجوه لا هنا عبد منجوه يا دكتور الى عاد ولعتوا انتم اللي مشانين ماني مجاوبكم ان قلت لكم على ان الحلقه ما فيها اسئله ما يصورني حد سلم هذا لا حد استثناء ولا تقعدوا انتم كم استثناء واخذكم مالو 60 ولا كذا 60 ولا 90 الليل 60 مزاد ايه طيب معناه نصاره تفضل تابع. ومن تيقن الزيادة جلس وبطلت لكل من خالف نس. القاعدة على الملاك القاعدة طوماكم اضبطوا ذي الأسس له انا متأكد على انه زاد والله وانها والله شاك مثلا اقوى مثلا احتيار اقوى عندي ذيك الدائرة معناها ذيك الفلكة كاملة اللي تقوي على انه زايد نقعد عنه لا جايز نتبعه والله ما اللي انا متيقن والله مثلا بدرجة مانعة اعلنوا يا الراجل اعلنوا ناقص نسبح لهم اللي ونبهوا ففي الزيادة لا اتبعه وفي النقص ما نقبل له النقص ونسبح له اذا سمعتوه عند مريح حصار اليقين نعمل على اساسه ونبهه هو فان استجاب فنعم ما هي ولا ما يلحقني ادخلت الفساد على عبارتي وهي اللي قال انه بطل ان خالف الاسس خالف الاسس انه نين يعود خالف الاساس القرث والشريعه بانه بقى عنه ما يرطب بين يبقى والله مش معاه ما يرطب يمشي انه في حالتين خالف فيهم الامر القال والشرع فانه قد ابطل عليه الصلاه. واضح الكلام هذا؟ ايه واقول البيت لو لله اذا ظهر ان ما اشترح وافق ما في نفس الامر فتصح. ذاك الله قالوا هذا قول ما هو معتمد في قاعده حمانه كان سولناه قلنا له الى عاد الراجل قاع عقب معناها اللي هو الماموم اقعد عنه ولا كان قبيل الله يقعد والله مشى معاه يرطب بين ما يمشي معاه احنا ما قلنا له يقعد نتاكد انه زايد ما يلا يمشي معاه اطرح الناس بدارنا يعاد الصقع مشى معاه وكان قبيل انا حكمونه بان الصلاه باطله من زمن يسلموا تينا نصفوا الحساب ظهر انه معاه الحق معلمه ونمشيته معاه صادفت الحق قال انه نيني صادف هذا اللي عدل صادف ما اشترح معناها ما اكتسبه لاشتراحه لكسبه معناها هذا اللي عدل للإنسان اظهر انه الصواب اللي هو لما وكان قبيل فقه لا يبطل صلاته يعني انت لنفريك هذا يهو ان الامام معاه الحق قام تصح صلاته لان المطلوبة هو مصادفة الحق وهو الرجل الذي عدل على بينه. قالوا واحدة من العلماء ما يجعل راسنا يصرى لباطلة باطلة باطلة باطلة قالوا شلاه يبطلها والراس اللي العدل صحيح على بتبينه صحيح. قالوا لأنه دخل على غير حكمه ومصادفته للحق مع دخوله على غير وجه الحق هذا يجعل العبادة لا تقبل. هذا عايد قاعدة عند العلماء هل المطلوب أن تصادف الحق أو أن تجتهد على ظاهر الأمر وتعيد الله أطلمه من هارتو شنه من هارتو تعرفوا شنه. أنا حست على وقيات لا قدر الله وتميت اللي أروقهم بالشور بالشور أني أسرقتهم يعني يقول واحد منكم أنتم أسرق دور يقبل عموده إقباص مثلا وحست على وقيات لا قدر الله واحترت عليها بالشور وقبلتهم وأنا نعرف أنهم ما هم لي لأكوا ما هم لي وتو عقب تبع مني فت إقبلتهم ولميتهم عنده شيء عقب انكشف الأمر أنهم وقيات لي قال قالوا من دركاني ينكتب علي أني سارق والله ماني سارق. قالوا نظرا للعاقبة هم وقياته ونظرا للصورة سارق أحمر قالوا واحدين يكتب عليه الذنب، قالوا واحدين لا يكتب عليه، قالوا لهم يكتب عليه باسم الحارة ولقياته وقياته، قالوا لكن قدوم عليها وهو لا يعرف أنها له هذا تحدي لحدود الله. قالوا الخلطة يا غير مالي قولكم تعدلوا هلم وهو من نفسه اللي يقبل الله وقياته، إن الله ما الله هو الحق وبالتالي يعلم الحقائق وبالتالي ما يكتب عليه. نوار بعضهم للعاقبة فقال ما أنا الله ما تكتب عليه ذنب، ونوار بعضهم إلى الصورة ظاهرة فقال يكتب عليه لأن قدوموا عليها وهو لا يراها مالا له، هذا في حد ذاته تلك حدود الله فلا تعتدوه. قالوا من درى لقاه ذلك حاز على امرأة وبات معاها وهو من نفسه غالب على وانه والله متيقن انها محرم وعام راسه بات معاها ومعدلها زوجة ينعاد مع الصباح له مولاد خيب، هل يكتب زانيا أم يكتب أنه بيت مع زوجته قاعد تكتب له حسنة لأنه لقى جامع زوجته تكتب له حسنة؟ قالوا فمن نظر إلى كونه قدم عليها وهو يعتقدها حراما قال إنها يكتب عليه، ومن نظر إلى الواقع عند الله قالوا لا يكتب. وجاءوا متوادرين ولا فيه ما عنده أدلة سند ما دفعوا في الكتاب والسنة. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ فهمتوا الموضوع؟ وهذا قد تخلق منه شيء كيف غزوة بدر، في غزوة بدر عدل النبي صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رواية باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين هم دخلوا من هضيجة ينين الكفار وكتلوا منهم ياسر 70 قتلوا والسبعين أسروا ولله الحمد حد تمونية بلاكم على خارجة خارجة شكوى للكفار الدفق والله بروتي تحطمت والله واحد من الكفار وجع راسه شوي أحمد مولانا لكن يرضي مولانا وني بلاكم من حد من أهل الخير وصيبة بمصيبة أحزنوا. اسمعوا في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أحكم عيط الوحدين من الصحابة وقال لهم أنا شنواسي هاو المشركين مكتفين شنواسي واختلفوا للصحابة قالوا أبو بكر إنك بضمنهم الفدية، هذه أول مرة قالوا صرنا مولانا فيه على الكفار اللي هم ولعل يعطي مولانا واحدين من أولادهم يآمنوا بيك وصدقوا أقبل منهم راكوقيات ونقبل منهم الفدية وتوف نتقواوا بها ونعطوهم رقبة إذا أعطى مولانا آمنوا وأسلموا نعم ما هي وده ما يكفي عقب يعطينا الله فيهم فرصة أخرى ندمرهم. سوى عمر بن الخطاب قال له قلت لك أنا ظاهر للشماء وهذا رجال أبو بكر، قال له شنو عمر قال لو جبرت بريطانيا تفصل مع المتشددين وتوحى لله في عمر قال قال له عمر بن الخطاب شوف قال له احنا أول مرة يمكننا مولانا من المشركين هاي 70 راجل هون مبطوطة في عسكرين ما فيها الما هون أبوه والله أخوه والله خاله والله عمه والله وله ورأية على أنك لا كل واحد منهم تنادي القريب وتعطيه له وتقول له هذا قيار اللي تصوبيه انحروا المولانا تقرب بيه ياك يا وهر اللي منا صادق مع مولانا واللي منا يقول لكن اللي منها ايه يوزوك الخلطة يلا نعرفوهم. عمر يختار الدنيا تصفى مرة واحدة ورعاد بعدهم وريتاني قال لكم من يخلق الاحساس عمر يبقي دي المدى لا تفاصل مرة واحدة قالوا كلها اعطيه قريب وخلي بينه عام يبرد في الاخلاق ويعدل من العمل اللي يعود يشهد له انه صادق مع الله ومع رسوله. عيط عبد الله بن رواحة قال له انت شظاهر لك رضي الله عنه قيل على انه قال له تحفر لهم حفرة كبيرة قدر ترفد هاي الخليطة كم ونملاوها من الحطب ونقضوا فيها النار ونطرحوا فيها الخشب لهم هذه 70 راجل نديروها فيهم فرث الصحابة بعد ما هم بعد واحد منا احنا يقول له ما انا بعد يا رسول الله لا طالب منك طلب بعد طالب منك تضرب لا خارج واحد طفيل عندنا اقتلك تستثنى اللي قلبي ضرك ينتفض ولا يقدر يعيش وراه ويبدأ المرض ما شكا عليها اللي أحدهم وريتاني هذه مسؤول به اللي ما يقدر يطبق العدل ما يحكم لقاه ما جاوها قارب وقالوا له فلان خسار تقضيه هذا ما له فلان ومرة يقولوا له أمه شريفة وبو بو بو بو بو بو شريف وعمته ذيك عالماء ولي يقع ويجعلونه ما يقدر يتحقته يعني ما قد حد يعرف الحق يعني يطبقوا علمه ناس تكعرية لا حد منكم مسؤول والله عنده مسؤول. ايه الصحابة متمومين ما اجبر واحد منهم الي. النبي صلى الله عليه اختار الرأي اللي قال ابو بكر لان النبي صلى الله عليه يبقى الرفق والكياسة وما دام ليه اقبال منهم الحاسة ويعطيهم رقبة ولا تموا لا على باك لا يشوه معاه ما رأي ابو بكر لا يعد بعصفة. ابو بكر ما يقدر يصبق حد النبي صلى الله عليه وسلم يريد تسر الساعة الرابعة تلحق وجاه هو الثانية دار فوقك ساعتي ونين جيت عند طلوع الفجر تلحق وهو قاعد معاه في السحر ما يجد مخلوق يلحق من الجلالة اللي جي يلحق ابو بكر مازال جاي فطري المخلوق مرجل يبرتو على درجة من التوفيق والأسبقية في طاعة مولانا ما داير مخلوق وليالك عند من يتوصل دار ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم ولاقت فات أسرى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطيه مولانا وما يقول الله أكبر في أسرى من الصلوات ما أبو بكر عندك تاب الله رضي الله عنه يا ربي كما تفضل تتفضل علينا يا ربي يا ربي أنت هو اللي تعطي كامل وتعطي فوقه أرنا عجائب فضلك من فضلك اجرنا من عدلي قبل رأي ابو بكر عاد مع الصباح بكر عمر بن الخطاب ان بكر الحق ابو بكر قدامه يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي قالهم قولوا لي لنبكيكم الى ابكيت نعم ما هي ولا ما لك فرض علي انبكي راسه يعني حاجة رائف النبي صلى الله عليه وسلم دموعه ماشين وابو بكر ما يليق به هو يعود ما يدمع العتبية قسوي ترقى لما قديت ندمع دور سيف على راسه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالوا مثل لي العذاب أقربنا من الشجرة ولو أن جان عذاب ما يسلك منه ما هنت مولانا ما راضي عنده ذاك العدر نفق بيض من الناس الماء أفضل عند مولانا قبين عود كترناهم وأنهم ما يرتحن به ما علمني ينشر قرآن يحكي الرواية قال ما كان لنبي إن يكون له أسراء الأنبياء مؤامر منه بداية القتال ما يعود عندهم أسراء إلا اللي قبوا يكتروه طوف حتى يثخن في الأرض معناها حتى يكثر القتل يكتروا ياسر قال تريدون عرض الدنيا درع الطوف هداية عجروا بالعجرة تقبل ما والله يريد الآخرة والله عزيز لولا كتاب محل الشاهد لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. العلماء سارين الله يعطينا أعظم مدد مع التوفيق لما يرضي ويسعدنا ولا يجعلنا أشقياء في هنا ولا في الآخر دار هذه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الدل على فهم خطاب خطاب العادل تعرف الناس وفهم سوابق في علم الغيب فهم ما يعلمه العبد وفهم الأحكام الظاهرة معناها ما يعلمه الله من العبد وفهم الأحكام الظاهرة أنه ما العدل ما يتواسع فهم عاد يا غير تلاو له يعاقب تلاو له يعاقب عاد متعارض فيهم كتاب الله وكتاب الله مخالي كتاب الله انه ما يعذب الانبياء ولا يعذب حد مش على ظهر الانبياء وفهم كتاب الله وهي شريعته حد تخطى اللي قال له في الشريعه الظاهره انه يلا يعاقب عاد عاد النبي يطفى عنه كتاب وهو انه هو مكتوب انه ما يعذب ولا يعذب حد معه وين اخطاوا قاع وعدلوا شي ما كان هو الافضل ولكن يدخل الكتاب الاخر يبرد عنه يسم الكتاب الاخر انك جاد كون انك هذه المرأة ارتكبت معها رواية يا فم كتاب اخر على انها ما دام ظهر انها امراتك ذاك الحلال يطفي الحرام المرأة يتعارضوا في كتابين كتاب عليكم بظواهري وانت قدمت على مرأة معدلها اجنبية معناها امرأة ما تجد مهلة تعود معها وكون انك تبين على انها حلال عاد فم كتابين واحد يقول لك حسب الظهر صورة ظاهرة لا حرام عليك وفهم كتاب آخر أنه طالع لي يقول إن الزوجة ما هي حرام عليك تبات مع زوجتك، وعادوا متضادين حكمين، واحد مغيب وواحد حاضر، فيقضي أحدهما على الآخر. والله ما فهمتوا، وياكم هندسة معقدة شوي. لولا كتاب من الله سبق، لولا أن فهم كتاب حاكم منك ما تعذب أصحابك يطبق ذيك الكتاب اللي بين يديك وهو الشريعة، ما كان لنبينا أن يكون له أسرى فتحاسبوا على ماذا عنه. ولكن ادخل كتاب إياك بطل مفعول كتابك. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ما وهذا من جهة ينفع، مرة تعود الزنا له عرضك العلام ولا، ومرة هو أنت كنت تكذب وكنت تسرق وكنت التمني دخل كتاب ثاني إنك عين دمعتني خوفا من الله، هو ملك العين قد تغبرت في سبيل الله، هو مخلوق قد سهرت عيناه في سبيل الله، هو المخلوق قد طماتوا الأولاد وصبرهم لوجه الله. تجتمع حسنات قوية عند الله، يتكار الحسنات والسيئات، ويعود كتاب الله ينحي كتاب الله يعطل قوة كتاب، والمخلوق واقف بناتهم ما يعرف علام الغيوب لا يحكم بيهم. مرة جاء في الأخبار أنه مرة يعود الإنسان ماشي يقوده الملائكة جيش النار، يتم يقود شار النار، إن يقوموا أولاده يتبكاو، أولاده سقار شاشرة دخلوا الجنة، يقوموا يتبكاو، يجي الخبر من مولانا أنهم مالهم ما يهناوا ويتسعوا. مولانا يعلم، وعد مولانا مدبر عليك بتريك انقبوا منك تسقجري، وانت تحزن عليهم وثقل، وهما قاع له يعودهم اللي فك مولانا بهم رقبتك من عذابه، انهم يقوموا الشاشرة يتبكى ويقول رب العالمين ارحم الراحمين امالهم، يسولوا الملائكة يسولوا التركة يقول لهم انتم اعطوجنوا اوكلوا في الجنة واتسعوا، بوكم قيس النار به ذنوب، يقولوا يا ربنا لا حاجة لنا في الجنة اذا لم يكن فينا فيها ابونا، يبني العود معاني ما يعمام وعاني طوشر ما عدر حاجة في الجن، يقول أرحم الراحمين الملائكة ردوها من هذا من الشاشة، ردوهم الشاشة، ردوه الشاشة، لو جاي هو يقود سو ومصرحي يعني فاسع معاه انه يلاصب يا مولانا كاتب انه ما يهينهم وهما متعلقين ابوهم ما همهم يطوشهم ويكون معاهم يبا ويبا منسوخ. يعودوا متضادين في كتابين أمرين، واحد يحكم عليك بالإعدام، واحد يحكم عليك بالتبجيل، يتعارضوا مرة يحكم واحد منهم يقول تغلوا. مولانا كريم يتيفتح خزينه، هذا عنده من التفضل غري، وينما اللي يعينكم مثل يشدد على المخلوق يجيبوا على فوج ما يعرف الإخسلاك هذا علي. نسأل الله العافية والسلام. أيوة انتهى الوقت يسلم ما لقاع زاد، أنا واحد من الليل أنكم زدت شوي من الوقت. إيه الله رأيك أنتم اللي فهمتوها لما فهمتوها، وضح لكم للمعنى، لولا كتاب من الله سبق، تمشي يتعارض في الحكم القضاء والقدر، واحد منهم يحكم به الأخر يعطل يوقف. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك، وسألك اللهم بجميع صفاتك، وسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا بل إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا بل إلا أظهرته، اللهم لا تترك لنا ينبر إلا أثر، اللهم لا تترك لنا ينبر إلا أثرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والآراء، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والآراء، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا دانا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلل، اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلل، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله واردا منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله واردا منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله واردا منا،